يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لا، من فضلك ركز معايا. الله جل وعلا يكلم الرسل، لم يكلم رسولا واحدا، فيقول يا أيها الرسل. فها هنا النداء في غاية الأهمية، ولكن في الحقيقة أنا مندهش جدا، لا لمجرد فقط مضمون النداء ولكن لترتيب النداء. ركز بقى تاني كده، ماذا يقول الله جل وعلا؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. شيء عجيب جدا. المنطقي ان انا كنت منتظر ان الله جل وعلا سينادي فيقول يا أيها الرسل اعملوا صالحا وكلوا من الطيبات، صح؟ زي ما احنا دايما بنعتقد. احنا النهاردة جايين نصلح المفهوم اللي في حياتنا. الله جل وعلا لم يقل اشتغل وبعدين كل. ربنا سبحانه وتعالى في الآية، هعيد تاني، ما قالش اشتغل وبعدين كل، لا لا لا، ده ربنا بيقول كل وبعد ما تاكل قوم اشتغل. ايه بقى الموضوع ده؟ الموضوع بقى ركز معايا. اولا لابد ان يكون هناك يقين ان الله جل وعلا هو الرزاق. ده مش بس الرزاق، ده الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا رزاق قوي، مش بس قوي، ده ذو القوة المتين، شديد القوة، الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون عندك يقين أن الله جل وعلا رازقك. لو أنكم توكلون على الله جل وعلا حق توكله لرزاقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، بطنها فاضية تماما وتعود بطانة، تعود ممتلئة. من الذي أطعمها؟ ومن الذي سقاها؟ ومن الذي رزقها؟ ومن الذي بالخير أمدها؟ ومن الذي من رزقه حباها؟ إنه الله، وهو على رزقنا لقدير سبحانه وتعالى. لابد أن يكون ثمة يقين أن الله جل وعلا رازقك. ثم لابد أن تنشغل بمسألة الحلال، لابد أن تنشغل في ذات قلبك في سعيك. أي لقمة تأكل؟ المسألة مش إن أنا أكل وخلاص، إن أنا وكل عيالي. يا إخوة إحنا في زمان صعب، الله يكون في عوننا جميعا، الله يكون في عون أي إنسان في هذه الأيام. الله جل وعلا جعل بين عينيه نور التقوى، فلا يمد يده ولا يمد عينه ولا يمد قدمه فيبطش أو يمشي إلى لقمة من حرام، بل اكتفى بالحلال وجعل نفسه في حرز من الحرام. شفت بقى ترتيب الآية؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ما تنشغلش، ما تخافش، رزقك هيجيلك، ما تخافش. ربنا سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، من غير جري، من غير هذا الصعار الذي عليه كثير من الناس وهم يبحثون عن أقواتهم، عمال يدور على الفهلة وعمال يدور على الحداقة وعمال يدور على المفهومية عشان ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ والله العظيم هيوكلك وهيشربك وهينيك، ولكن ما عند الله جل وعلا لا ينال إلا بطاعته. ثم لما كانت اللقمة الحلال كان فيها عونا على طاعة الله جل وعلا. لما تكون لقمة حلال ربنا سبحانه وتعالى هيصفي لك حال قلبك، هيصفي لك فكرك، هيصفي لك بصيرتك، سينور لك سعيك، سيوفقك لهذا الأمر العظيم. لابد ثم تفارق بين لقمة حتى المرأة وهي تصنع الطعام لأهل بيتها. فرق كبير جدا يا إخوة بين امرأة واقفة ومشغلة جنبها مزيكا وأغاني، واحدة تانية واقفة بتعمل أكل عيالها على ذكر الله جل وعلا. كنت شفت بحث لبناني من فترة طويلة جدا جدا، كان البحث ده بيقارن بالصوت والصورة بين حتة لحم لما اندبحت ذكر عليها اسم الله وحتة لحم تانية لما اندبحت لم يذكر عليها اسم الله جل وعلا. رأيت شيئا عجيبا وهم يرقبون ذلك بمكبرات العدسات، وهو يضع حتة اللحم هذه بعدما ذكر عليها اسم الله، تشوف بقى تحولات عجيبة جدا، جمال رائع جدا جدا في قطعة هذه اللحم التي ذكر عليها اسم الله جل وعلا. نحن محتاجون أن نكون دوما على ذكر الله جل وعلا، أن نتقي الله جل وعلا في تلك اللقمة التي نأكلها، ألا نشك في الله جل وعلا، أن يرتبط في قلبنا يقين أن الله رازقنا وكافينا ومعطينا ومطعمنا وساقينا. تعالى الله جل وعلا وجل في كرمه سبحانه وتقدس. أنا أحبكم في الله، أسأل الله تعالى أن يطيب أرزاقنا وأرزاقكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.